لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، بأي شيء يطيعونهم؟ بعدم الخروج، لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا. وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر، فتخلفوا والعياذ بالله. ولهذا قال لو أطاعونا ما قتلوا، وفي قراءة ما قتلوا بالتشديد على سبيل المبالغة. نعم، لأنه حصل في الذين استشهدوا حصل فيهم تمثيل، مثل حمزة رضي الله عنه فإنه مثل به، حتى أن هندا بنت عتبة أخذت كبده ومضغتها ولكن لم تستطع أن تهضمها، ما بلعتها. نعم، فنقول قتلوا بناء على أن هذا التقتيل فيه مبالغ فيه لما فيه من المثلة. أما وقتلوا فأمرها ظاهر. لو أطاعون ما قتلوا، قال الله تعالى قل، يعني يا محمد لهؤلاء، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا بمعنى ادفعوا، يعني هل أنتم لما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟ الجواب لا. إن كنتم صادقين فادرؤوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم الموت. لا يستطيعون هذا، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت. نعم، وقول إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي، يعني إن كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت. والجواب أن لا، ما جاء الوقت. الاصطلاح فيه اصطلاح أظن بالفقه فقط. ها؟ في جميع الدروس، بعض الدروس ترى أسئلتها بسيطة يا جماعة. ها؟ جاءت له 5 دقائق وكنا نقول لا إيه نكمل الآية. طيب ماشي، قل فادروا عن أنفسكم الموت أي ادفعوا إن كنتم صادقين. والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا التحدي ادرأوا بقوله إن كنتم صادقين تأكيد كذبهم في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هم لو تخلفوا فالموت سيأتيهم. والله أعلم. يلا عبد الله. نعم، لا، لو قصد يروح المحكمة ويقول طلق، لا، ما يصير طلق أبدا. قاصد غصبا عليه، هو قاصد الفرار فرارا من الطلاق، قاصد الطلاق فرارا من الطلاق. كيف ما طلق؟ يعني الآن هذا الموسوس لو سألته هل طلقت باختيار؟ لا لا لا، يريح نفسه، يريح نفسه بأن الأصل عدم الطلاق. ما بدأ ما أفعل. نعم، أي فصال الكفر يعني الأشياء المكفرة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هاتان خصلتان، صفات أو عمل. لا لا، ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن فيها أدلة، ما هو أصلا، لا، هو كفر أكبر لأن فيها أدلة، فيها أدلة من القرآن والسنة. نعم، قلنا إن بعض العلماء قال إخوانهم في النسب، والصحيح أنه إخوانهم في الظاهر. ما قتل أحد من المنافقين، ما قتل أحد من المنافقين، كل الذين استشهدوا في أحد كلهم مؤمنون خلص. نعم، توهاب. فائده يعني الكفر. هنا صحيح. نعم. إيه ما في شك، لأن جميع المعاصي كلها خصال كفر، كل المعاصي كفر، كما أن جميع الطاعات إيمان، لكننا لا نطلق على كل معصية إنها كفر إلا بدليل. بإيش؟ بس هم يخرجون من الإيمان، لا تظنوا في منزلة بين منزلتين، يعني في بين منزلة الكمال والنقص، لو كان هذا مرادهم لكان صحيح، لكنهم يخرجونه من الإيمان مرة. ها؟ أو في الآخرة في النار، لكننا نقول المنزلة بين المنزلتين التي تريدون لا نوافقهم عليها، لكن لو قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، بين المنزلة الكمال ومنزلة النقص، قلنا صحيح. نعم. نعم. لكن إذا أحدث فعلا الحدث، قلنا إنه معلوم، لا بالشك، لأن الحدث فعل، والمحدث حتى لو أكره المحدث على أن يحدث وأحدث انتقض وضوءه، لأنه سبب. أما الطلاق هو موكول إلى اختيار الإنسان، إذا نكحتم ثم طلقتم. أما الحدث فإنه سبب مرتب عليه الوضوء. لم يقصد المعنى. حق الغيب. لا، العدوان على الغير حتى لو هو جاهل، العدوان على غير ما يعذر فيه لا بنسي لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، حتى لو أكره إنسان شخصا على أن يضرب شخصا فإنه يؤخذ به. إيه المراد القول الذي يتعلق بالإنسان نفسه، أما لو واحد يسب شخص وأهل ما قصر أنا أردت أن أمدحه، نعم ما نتكلم. إيه لكن الأصل أنه بيد الزوج، الأصل أنه بيد الزوج، صحيح أنه يتعلق حق المرأة، لكن المرأة لا، لو قالت لا طلقني، لا لو قالت أنا لا أريد الطلاق وطلقها فهو ذلك بيده. نعم. قلنا أن العصيان من خصال الكفر. نعم. الله سبحانه وتعالى فرق بين العصيان والفسوق. نعم. نعم. مفرق بينها. نعم. هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإن فرد أحدهما صار بمعنى واحد. فإذا قال كفر وفسوق وعصيان أو فسوق وعدوان أو إثم وبغي يختلف، أما عند الإطلاق فيكون هذا بمعنى هذا. نعم نعم، المعاصي فسوق لكن خصلة كفر، ما هي كفر مخرج، ولهذا قيدنا ذكرنا لكم، ولكن لا نطلق على المعصية أنها كفر إلا إذا أطلق عليه الشر، لكن هي من خصال الكفر، الإنسان يتبع هواه فيها. نعم. نعم. نجمع بينه أن الملقي بالكلمة متعمد لكنه ما اهتم بها، لا يلقيها بالها، فهو متعمد ولهذا يهوي بها في النار سبعين خريفا. أو أبعد ما بين السماء والأرض. ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما قالها، وفرق بين من لم يقصد. نعم. لا حتى أفراد أفعال، الكذب من خصال المنافقين، فإذا كذب الإنسان مرة صار فيه خصلة من خصال المنافقين. ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقات ما يكون كافر كفرا مطلقا، يعني بمعنى المخرج عن الملة. ما يرتفع عن اسم الإيمان من النفاق؟ نعم. ما يرتفع عن اسم الإيمان؟ لا لا، يرتفع عنه كمال الإيمان. مذهب السنة والجماعة أننا ينكر فيه نفي الإيمان وليس يخفي من الإيمان، فالمراد به نفي الكمال. قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوان، قالوا لإخوان المنافقون قالوا لإخوان، هل يعني أن يصح مقال المنافق؟ ظاهر ظاهر، أما المؤمنون إخوة ظاهر أو باطن؟ هنا حتى ظاهر نسخ، يجي اثنين يصلون الى جنب بعض، واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن معه الناس، والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له، هم ظاهرا ظاهرا اخوه، كلهم في صف واحد وخلف امام واحد. نعم. لا، المنافقون الظاهر الكفر المطلق. لا، يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا، ويصير اقرب، يصير اقرب للكفر. وبعضهم كافر كفر مطلقا من الاصل، من الاصل ليس قريبا من الايمان. نعم نعم، هذا خلاف الظاهر، ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر. نعم. قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، مثل المعنى الآية يا شيخ. كيف؟ قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوه ظاهرة يا شيخ. نسب. نعم. ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لما كانوا ليسوا من قومه قال إذ قال لهم شعيب. أما أهل مدين إذ قال لهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. عبد الله، كيف؟ نعم. المقام هم يدعون أنهم إخوة وأنهم يد واحدة ويصلون مع الناس ويتصدقون، فيقول نحن مخلصين لكم، نحن إخوة لكم. لكن ايش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاه الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في مناقشة نعم فوائد ها طيب قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لأطعونا ما قتلوا أين مقول القول في قالوا لإخوانهم سام أو أسامة صاحب الطاقية اسمك يلا محمد أين مقول القول في قولها الذين قالوا لإخوانهم جمال لو أطاعونا هذا المقول القول طيب وما موضع قوله وقعدوا من الإعراب الأخ لا اللي وراء أنت أين اللي وضع يده على الحيطه ها نعم على الحال وقد فعلوا تمام ألا يجوز أن تكون معطوفة على قالوا على قالوا التي أصلها المصدر قال الله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا لو هنا لو ما نوع لو أطاعونا ما قتلوا لك ما هي ترابع ما أريد المعنى رابها شرطية رابها شرطية ثالث الشرط أجاد وجوابه ما قتلوا طيب لو تأتي عدة معان منها أن تكون شرطية سام وغيره العراب هنا إيه ما فاهم هل تأتي لغير الشرط فهد مصرية مثل فهد ودوا لو تدهنوا أي ودوا أن تدهنوا نعم طيب قوله تعالى إن كنتم صادقين الجملة هذه هنا إن كنتم صادقين هنا الجملة إيش جملة اسمية نعم كيف اسمية وهي فعل مبدوء بالفعل إن أداة نصب خالد الجملة هنا في إن كنتم صادقين ما هي شرطية أين فعل الشرط أين الجواب الجواب في خفي التقييم لا يكون له جوابا. نعم. التقييم إن الجواب تحت التقييم وإن كلهم صادقين فدروا عن مصدره. أي صحيح. وهذا فيها قولان، بعضهم يقول إن الجواب محذوف، وبعضهم يقول إنها لا تحتاج إلى جواب لأنه علم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. في هذه الآية من الفوائد التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول، يؤخذ من قوله قالوا وقعدوا، قبح الفعل من قول من كونهم، والقول من قولهم لو أطاعون ما قتلوا. ومن فوائدها أن هؤلاء مع قبح قولهم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القدر لقولهم لو أطاعون ما قتلوا. ومن الفوائد أيضا الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز، لأنه سيق في سياق الذم، وهو كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابك شيء يعني بعد بذل الجهد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. أما لو قاله الإنسان خبرا لا اعتراضا على القدر ولا ندما على ما وقع فإن هذا لا بأس به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت لكم ولا أحللت معكم. وليس هذا من باب التمني كما ذهب إليه بعض العلماء، وأن لوهن استعملت في تمني الخير، فنقول هي خبر. وهذا يقع كثيرا، قد تقول للشخص لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك، وتريد بذلك الخبر. وعلى هذا فنقول إن استعمال لو يكون على وجوه. الوجه الأول أن يكون اعتراضا على القدر فهذا لا يجوز، وهو منازعة للرب عز وجل في قضائه وقدره. الحال الثاني أن يكون مثارا، أستعجل يا أحمد، أن يكون مثارا للندم والتحسر، فهذا لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. الثالث أن يكون خبرا عن الواقع، فهذا لا بأس به، لأنه لا يحمل الإنسان على الندم، وليس فيه منازعة لقدر الله عز وجل، وهو يقع كثيرا في كلام الناس. ومن فوائد هذه الآية تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت عنهم، بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. ومن فوائدها أنه لا يمكن درء الموت، لأن ما وقع التحدي به فإنه لا يمكن وقوعه، إذ لو أمكن وقوعه لم يكن للتحدي به إيش فائدة. ومن هنا نعرف أن قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب. أنا ما نبأمل عليك يا عالم، وإلى أعماق الكواكب كما زعم بعضهم حينما وصل الناس إلى القمر وحلوا به، قالوا إن هذا مما دل عليه القرآن، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان العلم، فهؤلاء أوتوا علما حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فالقرآن شاهد لذلك. ولكن هذا في الحقيقة تحريف للقرآن، فالقرآن في الآيات هذه إنما هو للتحدي، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من طراب السماوات والأرض فانفذوا يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهذا كله يدل على المراد بذلك متى التحدي ويكون يوم القيامة وهو في الدنيا. ولهذا نقول هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات. والآية فيها التحدي في هذا وهذا. والمهم أنه لا ينبغي أن نفع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث، بل نقول ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن. نقول هذا شيء وقع وشاهد به كل الناس فهو صحيح. ولو كنا نقحم كل ما جاء أو كل ما حدث من العلوم في الوقت الحاضر في القرآن لكنا نحمل القرآن ما لا يحتمل. وليعلم أن تفسير القرآن تعبير عن إرادة الله بهذا الكلام أو تعبير عن مراد الله، فمن فسره بغير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه. فالمسألة ليست هينة، يعني أنا قد أبيح لنفسي أن أفسر كلام واحد من الناس وليس كذبا على الناس كذبا على الله كذبا على الناس، لكن لا أستبيح لنفسي أن أقول في كتاب الله ما لم نعلم أن الله أراده. فالمفسر يشهد على الله بأن الله أراد كذا، فليحذر من هذه المسألة. من فوائد الآية الكريمة جواز بل تكليف النبي عليه الصلاة والسلام تكليفا خاصا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس بقوله قل فادرأوا. قل فادرأوا يعني أنت جادلهم وتحدهم، فقل ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة معاملة الناس بما يظهر من حالهم لقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. فإنه سبق لنا أن قلنا إن الصواب في الأخوة هنا الأخوة الظاهر لا أخوة النسب، لأنه ليس كل من قتل في أحد يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. ثم قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فيها قراءة قتلوا وقتلوا، وكذلك تحسب وتحسب كلاهما سبيتان. ولا تحسبن، الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه غيره بالتبع، فيكون المقصود قصدا أوليا بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعا له. أما إذا قلنا أنه أي الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام، يعني ولا تحسبن أيها المخاطب هذا على الثاني، أو ولا تحسبن أيها النبي هذا على الأول. والحسبان هنا بمعنى الظن، يعني لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. وقوله قتلوا في سبيل الله يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو، كما لو ارتد السهم على حامله فقتله فإنه يكون مقتولا في سبيل الله. وقوله في سبيل الله بينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وذلك حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي لفظ يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ما الذي سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخونا، نعم، ما الذي سئل؟ الأسئلة الموجهة له، نعم. إذن من المراد بالذين قتلوا في سبيل الله؟ هم الذين إيش؟ قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لا شجاعة ولا حمية ولا رياء. الشجاعة معناها أن الإنسان تحمله شجاعته على أن يقاتل، لأن الشجاع يحب القتال، كما أن الصياد يحب الصيد، صياد السمك في البحر يحب الصيد وإن لم يجني إلا شيئا قليلا، وكذلك صياد الطير في الهواء يحب الصيد وإن كان لا يجني إلا قليلا. الرجل الشجاع يحب أن يقاتل، فلو أن رجلا قاتل من أجل الشجاعة حملته شجاعة على القتال فهذا ليس في سبيل الله. حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل الله. فمن قاتل من أجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساو لقتال الكافر، حتى الكفار يقاتلون دفاعا عن بلاده، لكن من قاتل دفاعا عن بلده من أجل أنه بلد إسلامي ليحمي الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله. ولذلك يجب إذا وجهنا الجند للقتال دفاعا عن الوطن أن نقول لاحظ أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره وطن إسلامية لا مجرد وطنية، نعم. والثالث رياء، قاتل رياء فقط ليرى أنه رجل مقاتل في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله حتى لو كان هناك نيات أخرى. قاتل لمجرد طاعة أميره فقط فليس في سبيل الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ثلاثة ولا أجاب عن كل واحد بعينه، بل أجاب بكلمة جامعة مانعة لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث. ربما تأتي نيات أخرى غير هذه الثلاث فتخرج بالحديث أو تدخل فيه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله من هم؟ هل هم أهل بدر أو أهل أحد أو هو عام؟ هو عام، ولكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد لا شك. وقوله ولا تقتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله، سبيل الله طريق، ويطلق ويضاف أحيانا إلى المؤمن. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهو يضاف إلى الله باعتبارين، باعتبار أنه واضعه هو الذي شرع هذا الطريق، واعتبار أنه موصل إليه. ويضاف إلى المؤمنين باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه، هم الذين سلكوه، نعم. هنا مضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين وأن هذا الدين يوصل إليه، نعم، في سبيل أمواتا. أمواتا هذه مفعول ثاني لتحسب، لأن حسب ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف كسى وأعطى فإنها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم، يقول أمواتا بل أحياء، هنا قال أمواتا بل أحياء، والمعروف أنه إذا قتل مات، فكيف ذلك؟ المراد لا تحسبن أنهم ماتوا وانتهوا، لا، هم ماتوا لكن انتقلوا إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه، فيكون المعنى لا تحسبنهم أمواتا يعني أنهم ماتوا وانتهوا، ماتوا وانتهوا، لا ليس الأمر كذلك، بل هم أحياء، ماتوا ميتة الدنيا ولكن هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل. وقول بل أحياء عند ربهم، عند هذه تفيد القرب من الله عز وجل، وهو كذلك، فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه فقوله بل أحياء أي بل هم أحياء، والمراد بذلك حياة أرواحهم، أما أبدانهم فقد ماتوا لا شك، لكن أرواحهم حية حياة برزخية، ولهذا قال عند ربهم وليست الحياة المطلقة التي هي حياة الدنيا، لأنها لو كانت الحياة الدنيا ما صاروا قتلوا في سبيل الله لكانوا باقين، ولما صح أن يدفنوا، وهم فارقوا الدنيا ودفنوا لكنهم أحياء عند الله عز وجل، حياة لا تشبه حياة الدنيا. وقوله يرزقون أي يعطون، لأن الرزق هو في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، ارزقوهم أعطوهم، يعني يعطون. مما يعطون؟ يعطون من رزق الله في الجنة حيث شاءوا، ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث، لأن العطاء هنا يعني قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح، وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده، فهو عطاء للبدن لأنه في القبر يفسح له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها ونعيمها، لكنه لا يتمتع التمتع الكامل. كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في وجودها في الجنة، يكون التمتع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد، اللقاء الذي لا مفارقة بعده، لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة، تبقى أبد العابدين، وحينئذ يحصل تمام النعيم. ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، الفرح ضد الحزن وهو قريب من معنى السرور، قريب من السرور، المعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله، وكما يشاهد ياسر أنها منصوبة الآن فرحين، على أي شيء؟ هي حال منصوبة على الحال، ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في أحياء؟ بل أحياء حال كونهم فرحين، أو حال من الظرف عند ربهم أي من متعلق الظرف، أو حال من نائب الفاعل في يرزقون؟ نعم، كل هذا جائز، كل هذا جائز، والمعنى لا يختلف فيه اختلافا كثيرا. وقول فرحين بما آتاهم الله أي بالذي أعطاهم من فضله، ولم يبينه سبحانه وتعالى بل أتى به مجملا لأنه ذكر مفصلا في آية أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة، وأما هنا فهو إجمال بما آتاهم الله من فضله، آتاهم بمعنى أعطاهم، وأما أتاهم فبمعنى جاءهم. نعم، يقول آتاهم الله من فضله، الفضل في اللغة الزيادة، والمراد بالفضل هنا ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على باله. قال ويستبشرون بالذين من لم يلحقوا بهم، الواو هنا حرف عطف، وهل هي معطوفة على فرحين من باب عطف الفعل على الاسم أو معطوفة على يرزقون؟ نقول يحتمل هذا وهذا، ولكن لا يختلف المعنى كثيرا، المعنى لا يختلف كثيرا. قول يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا، نعم يبشر بعضهم بعضا بما سيذكر، فمعنى استبشر أي بشر غيره، أو استبشر دخلت عليه البشرى بإيش؟ بفعل غيره، بفعل غيره. وقوله بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يعني ولم يقتلوا حتى الآن في سبيل الله. ألا خوف، قوله ألا خوف هذه أن مصدرية لكنها أدغمت بلا، ألا خوف. والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب أن، لكن القاعدة القديمة أن لا تكتب، وهنا لم تكتب ألا خوف، لكن أصل الكلمة أن لا. طيب أن هنا يقولون إنها بدل من قوله الذين لم يلحقوا بهم، وكأنه قال يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بأن لا خوف عليهم. ونوع البدل هنا ايش؟ نوع البدل، لا بدل اشتمال، لان الخوف ليس بعض الانسان، بدل اشتمال يعني يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن لا خوف عليهم فيما يستقبل من امرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من امرهم، لان الاصل ان الخوف للمستقبل والحزن للماضي. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل، الجملة استئنافية تبين استبشارا سببه غير السبب الأول. الأول سببه أنهم ينتظرون إخوانا لهم لم يلحقوا بهم، والسبب الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. وهنا قال يستبشرون، وقبل بقليل يقول فرحين بما آتاهم الله، ولا منافاة بينهما، فهم فرحين بما حصل ويستبشرون بالذي سيحصل، فهم فرحين بما آتاهم الله مرتبطين به مسرورين به، ومع ذلك يستبشرون بفضل زائد، ولهذا قال بنعمة من الله وفضل. ومن ذلك أنهم يؤملون النظر إلى وجه الله، وأنهم بشروا بأن حالهم لا خلود ولا موت، ويستبشرون أيضا بما وعدهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وما زالوا يذكرونه بأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فيها قراءتان، وإن الله وأن الله بالفتح فعلى قراءة الفتح تكون معطوفة على على نعمة أي وبأن الله، وعلى قراءة الكسر تكون استئنافية من الله عز وجل لا من كلامه، يعني يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والله تعالى قد جازاهم على عملهم، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي لا يتركه هملا وسدا، بل لا بد أن يثيبهم عليه. والجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وغيره اللام بإن واللام والقسم ما فيه لام، وقسم ما فيه قسم، إذا مؤكدة بإيش؟ بإن فقط. نعم. وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى